وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه ولفظه لمسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. اختلف في المقصود في هذه الكلمة في سبيل الله. فالإمام الجوزي رحمه الله كما ينقل عن الإمام ابن حجر رحمه الله يقول هذه الكلمة أكثر ما تطلق على الجهاد، أي من صام يوما في الجهاد في سبيل الله. وأيضا الإمام ابن دقيق العيد كذلك يقول الأكثر على أن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت فالمقصود بها الجهاد في سبيل الله. الإمام القرطبي يقول لا، المقصود عموم الطاعات، ومن صام يوم في سبيل الله أي مخلصا لله، أي مخلصا لله، لأنه قد ورد عدم الترغيب في الصيام في السفر. لكن ابن حجر يرجح الأول وأن المقصود في سبيل الله الجهاد، لأنه ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كان مرابطا في سبيل الله فصام يوما وهو مرابط في الرباط في مواجهة العدو، فصام يوما كان يعني باعده الله عن النار 70 خريفا. والخريف معروف فصل من فصول السنة، فهذا يعني كناية عن السنة، وكثير ما يرد، ويرد في بعض الأحاديث بالتعبير بالربيع، لكن الخريف يقال اختياره لأنه أعدل الفصول بين الحرارة والبرودة وبين الرطوبة واليبوسة، فهو فصل معتدل، فيعني كني به عن السنة. وورد في بعض الأحاديث 100 عام، باعد الله وجه النار 100 عام. فهذا يعني الفضل في هذا باعتبار أنه جمع نوعين بين نوعين من العبادات، عبادة الجهاد بالبدن في مواجهة العدو، ومجاهدة النفس بالصيام، مجاهدة النفس بالصيام. فالذي يصوم وهو مرابط في نحر العدو ويصوم، هذا جمع بين عبادة الجهاد، جهاد نفسه بكفها عن الشهوات وما يتصل بهذا، وأيضا الجهاد الحقيقي الذي هو في نحر العدو. لكن أهل العلم يقولون ينبغي أن يكون هذا في حق من لا يضعفه عن الجهاد، لأنه مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام رغب الصحابة بل أمرهم أن يفطروا، وقال إنه أقوى لكم إذا لقيتم عدوكم غدا. فإذا كان هذا المجاهد في سبيل الله لا يضعفه الصيام، فإنه يرغب أن يصوم هذا اليوم في سبيل الله. أما إذا كان يضعفه فلا شك كون أنه يتفرغ ويتقوى لجهاد العدو أفضل من أن ينشغل بالصيام.